تبث أفكارها المنحرفة في البلاد، فأصبح واجب علينا وجوبا لا نبالغ إن قلنا متعينا أن نستعد لهؤلاء القوم بالرسوخ في العلم وبالوقوف على ما عندهم من شبهات لإزالتها وضحضها وعدم الاستماع إليه. يقول: إذا عرفت هذا، أي أن لهؤلاء الأعداء كتبا وعلوما وحججا يلبسون بها الحق بالباطل، فعليك أن تستعد لهم. والاستعداد لهم يكون بأمرين: أحدهما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بأن يكون لديك من الحجج الشرعية والعقلية ما تدفع به حجج هؤلاء وباطلهم. نعم، حجج شرعية وعقلية، ولكن الأصل الحجج الشرعية، فإن يعني قرنتها بحجج عقلية فبها ونعمة، وإلا ليس عليك. يقول: الثاني أن تعرف ما عندهم من الباطل حتى ترد عليهم به. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال: إنهما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له. وهذا الأمر كما قال رحمه الله: فإن الحجة الصحيحة إذا احتج بها المبطل على باطله فإنها تكون حجة عليه وليست حجة له. فعلى من أراد أن يجادل هؤلاء يتأكد أن يلاحظ هذين الأمرين: الأمر الأول أن يفهم ما عندهم من العلم حتى يرد عليهم به، الثاني أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على هؤلاء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال العثيمين: يريد المؤلف رحمه الله أن يشجع من أقبل على الله تعالى وعرف الحق بأن لا يخف من حجج أهل الباطل، لأنها حجج واهية وهي من كيد الشيطان. قد قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي ذلك يقول القائل: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. قال شيخ الإسلام: والعمي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. قال العثيمين: قال الشيخ رحمه الله: والعمي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، واستدل بقوله: وإن جندنا لهم الغالبون. العمي من الموحدين يعني من الذين يقرون بالتوحيد بأنواعه الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، يغلب ألفا من علماء المشركين، لأن علماء هؤلاء المشركين يوحدون الله عز وجل توحيدا ناقصا، حيث أنهم لا يوحدونه إلا بتوحيد الربوبية فقط، وهذا توحيد ناقص ليس هو توحيدا في الحقيقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين الذين يوحدون الله هذا التوحيد، ولم ينفعهم هذا التوحيد ولم تعصم به دماؤهم وأموالهم. والعمي من الموحدين يقر بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيكون خيرا من هؤلاء. قال الشيخ الإسلام: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال العلامة العثيمين: أشار المؤلف رحمه الله إلى أن جند الله وهم عباده المؤمنون الذين ينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجاهدون الناس بأمرين. طبعا كأني أمليت عليكم قبل ذلك إن الجهاد ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للجهاد أركان: المجاهد والمجاهد وما تجاهد به. وذكرنا فيما ذكرنا بقوله عز من قائل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن.

فالإحالة إلى من يحصل به العلم هي فتح للعلم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله عز وجل في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. قال شيخ العثيمين، قال المؤلف رحمه الله مستدلا على أن الرجل لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن ما يبين هذه الحجة الباطلة، بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فهذا الدليل يكون دليلا عليه، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة كتابه ضرء تعارض العقل والنقل، أنهما من صاحب بدعة وباطل يحتج لباطله بشيء من الكتاب أو من السنة الصحيحة إلا كان دليلا عليه وليس دليلا لهم. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. رجاء يا أخوانا، الرسالة دي مهمة جدا، وشرح العلامة العثيمين شرح مبسط للغاية، أرجو أن تعيد قراءتها وقراءة الشرح مرات، لأننا إن شاء الله إن فرغنا من هذا الشرح سنأتي بشرح الشيخ صالح وفيه مزيد كلام، ولكن هذه المقدمة بهذا الشرح تعتبر توطئة للشرح الآخر. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.